المصنف رحمه الله عقد ترجمة بعنوان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والغرض من هذه الترجمة بيان معنى هذه الكلمة ومدلولها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رحمه الله ضمن الأبواب السابقة شيئا من النصوص الدالة على معنى لا إله إلا الله، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ونحوهما من الآيات. فهي مفسرة للا إله إلا الله مبينة لمعناها، لكن لما كان الأمر عظيما والحاجة إليه ماسة أفرد ترجمة خاصة في تفسير لا إله إلا الله ليتوسع فيها في البيان والإيضاح وذكر الشواهد والأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.